النباتات المختلفة النابتة بجوار بعضها بعضا، وكيف تحولت هذه المادة المائية لو حللناها لوجدنا مكونات التربة موجودة في هذا النبات، لكن تشكلت بنسب مختلفة وأخرجت هذه الطعوم المختلفة والأذواق والروائح والألوان. انظر إلى تفاوت هذه النباتات واختلافها. فهذه المادة التي كانت ميتة تحولت إلى مادة حية، يحيا بها هذا النبات ويحيا بها الحيوان الذي يأكله والإنسان الذي يأكل النبات والحيوان. وسبحان الله، ماذا يعني يرى الناس من آيات ولا يلتفتون إليها؟ تحول العصا إلى حية، تحولت مادة ميتة إلى مادة حية، وأنت ترى في تحول الماء والطين أمام عينيك كل يوم تحول مادة ميتة إلى مادة حية، وهي تتكرر كل يوم. ولهذه نقول أن هذا النوع من الآيات الذي يدل على عظمة الله وقدرته ووحدانيته عند من يتأمل دائما يبدأ به في طريقة القرآن بل وفي طريقة الأنبياء. فموسى عليه السلام قبل أن يلقي عصاه قال لفرعون رب السماوات والأرض وما بينهما، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فاستعمل هذا النوع من الآيات أولا، الآيات العقلية، الآيات المشاهدة في الأفاق وفي الأنفس حتى يتعظ الإنسان من صنع هذه الأشياء وكيف تكون صفاته، أعني كيف يعني أنه لابد أن يكون متصفا بصفات الكمال، لا يعني سؤال الكيفية هنا، ولكن ماذا صفاته؟ لابد أن ندرك منها صفات الكمال، لابد أن نعلم من هذه الآيات أن الله عز وجل واحد أحد، ولابد أن نعلم أنه سبحانه وتعالى الحي القيوم، أنه سبحانه وتعالى السميع البصير العليم الحكيم الخبير القدير، وغير ذلك من أسماء الله وصفاته تدل عليها هذه الآيات التي يعرض عنها أكثر الناس. إن في ذلك لآية، نعم آية عظيمة تضاهي ما ذكر الله عز وجل في قصة موسى بعد أن انتهت، قال إن في ذلك لآية، في قصة إبراهيم قال إن في ذلك لآية. لذلك نقول هذه الآية لا تقل عن الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قصص الأنبياء من معجزات خارقة للعادة، كلها آيات تدل على الوحدانية وصدق الرسل. وأكثر الناس لا يؤمنون، كما أن أكثر الناس حين جاءتهم الآيات المعجزة لم يؤمنوا كذلك. هل آمن قوم ثمود عندما رأوا الناقة؟ هي آية معجزة، ناقة عظيمة لم تخرج من بطن ناقة، إنما خرجت من بطن الجبل حاملا عشراء هائلة وولدت فصيلها تشرب جميع مائهم يوما، يشربون لبنها هذا اليوم وتترك لهم اللبن في يوم، تترك لهم الماء في اليوم الآخر. فسبحان الله، هذا دليل على أن آيات الله في الآفاق هي كما ذكرنا تضاهي آيات الله المعجزة، ومن لم يؤمن بهذه الآيات لم يؤمن بالمعجزات. وهنا نجد فائدة مهمة في قوله تعالى وما كان أكثرهم مؤمنين، أن أكثر البشر لا يؤمنون، أن أكثر الناس يكونون في الضلال كما ظن إبليس ذلك فصدق على الناس ظنه. قال تعالى عنه أنه قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. ليس لأن قدرة الله سبحانه وتعالى على قلوبهم غير تامة أو غير حاصلة، بل هو عز وجل قادر أن يجعلهم جميعا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لكن الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى هو إيمان الاختيار، هو إيمان الطاعة التي يحبها الإنسان ويريدها، وليس إيمانا قهريا يجبرون به على الإقرار. ليس الأمر كذلك، لأنه سبحانه وتعالى يحب نوعا آخر من الإيمان والأعمال، وهذا النوع لا يحصل إلا من المؤمنين في جو من الباطل والصراع والكفر والنفاق والظلم والفساد. الله يحب هذا النوع من العبودية، ولهذا قدر أن يكون أكثر الناس ليسوا بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وهو سبحانه ما خلق الإنس ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه سبحانه وبحمده. ولكن كما ذكرنا هناك نوع من العبودية يحبها الله، يحبه الله عز وجل. هذا النوع هو النوع الذي يحصل من المؤمنين مع وجود من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، وليس فقط يعبد الله سبحانه وتعالى في الرخاء واليسر. هذا النوع من العبودية الذي قد اصطفى الله عز وجل به أنبياءه ورسله والمؤمنين من أتباعهم من الإنس والجن، يعبدون الله رغم كل العقبات. الملائكة تعبد الله والكل يسبح ويحمد ما بين راكع وساجد وقائم، والسماوات والأرض والجبال تعبد الله طائعة غير مختارة، اختارت أولا أن لا تختار وأن لا يكون لها إلا الطاعة المطلقة. حمل الإنسان المسؤولية وحمل الأمانة، حمل التكاليف الشرعية ليعبد الله سبحانه وتعالى عبودية من نوع آخر. من أجل ذلك قدر الله أن أكثر الناس لا يكونون مؤمنين، من أجل ذلك قدر عز وجل وما كان أكثرهم مؤمنين. فعندما تضيق الأمور على أهل الإيمان والإسلام وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى، ويضل من يضل، ينحرف من ينحرف، يكفر من يكفر، اغترارا بالدنيا وجريا وراء شهواتها، تأكد أن هذا الأمر إنما هو لك لمصلحتك، وأنت تمتحن، أنت تختبر. هل تسير مع هذه الكثرة الضالة المنحرفة؟ تأمل حولك لتجد أكثر العالم يحارب هذا الدين، يحارب أهله ويبتعد عن الحق، وبالباطل الذي يتضح بطلانه كالشمس، ظلم وعدوان وكفر وضلال، ولا يمكن أن يختلف على ذلك. الأشياء تسمى بغير اسمها، كذب لا يحتمل أن يصدقه أحد. الناس يخدعون حتى يعني يحاولون أن يخدعوا أحد، يخدعون الناس، وحتى شعوبهم تعرف كذبهم وتعرف باطلهم، وأنهم لا يلتزمون بمنهج ولا بقانون ولا بمبدأ، لا يلتزمون إلا بما يخالف الدين. تأكد أن كل ذلك لك من أجلك أنت، من أجل أن تعبد الله سبحانه وتعالى وسط الركام، وسط الضلال، وسط من يفسد في الأرض، لأن هذه عبودية يحبها الله، عبودية المراغمة، عبودية أنت في نفسك تعالج نفسك، وليست سوية وليست خالية من الشهوات والرغبات المخالفة للشرع، ومن حولك كذلك. فهذا الذي هذه الكثرة يتعجب الإنسان لماذا لم يكن أكثرهم مؤمنين، وهو عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحانه وبحمد. نعم، من أجل أن توجد عبودية، عبودية واحد بألاف بملايين، بل هم خلقوا على هذا الكفر ليتعبد هو بمقاومتهم ومخالفتهم وبالتضحية في سبيل الله، وليبين الله عز وجل قدرته على قلوب عباده وكيف يخلق فيها من أنواع الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة له سبحانه وتعالى رغم كل ما يوجد مما يخالف ذلك في الواقع المشهود. لذلك نقول عندما يتعبد المؤمنون لله سبحانه وتعالى وسط الضلال يكونون هم السابقين. أحب العبودية إلى الله عز وجل ما كان في فترات الظلمة والفساد، ألا ترى من الذي سبق إلى الله عز وجل من الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ من هؤلاء الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا قبل أن يفتح لهذا الدين القلوب والبلاد والعباد؟ الذين تحملوا عبء هذا الأمر هم الذين أحبه الله عز وجل أكثر، ويقدر الله عز وجل في كل ما ترى من الآيات من قصص الرسل الآتية أن تظل دعوة الرسل محصرة، ويواجهون أنواعا من المعارضة والمخالفة والتهديد والبطش والتنكير، وربما وصل الحال كما رأينا سمعنا في قصة موسى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، يصل به الحال إلى أن لا يجد طعاما، ويقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أفضل مخلوق على وجه الأرض، يقدر الله في ذلك الوقت أعني يقدر الله عليه أن لا يجد طعاما ولا شرابا ولا مأوى، يظل تحت ظل شجرة ويقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بل أفضل مخلوق في ذلك الوقت في الأرض وفي السماء بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد لم يكن قد وجد، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد وجد بعد أن عندما ولد صلى الله عليه وسلم يكون أفضل مخلوق على وجه الأرض وفي الكون كله، ويأتي عليه وقت يقول لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، يأتي عليه يوم يكون لا يجد من ينصره صلى الله عليه وسلم إلا الله، ويخرج كما قال له ورقة بن نوفل أنه سوف يخرج، قال حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قوم يخرجوا حتى يكون في الغار ليس له يعني ما يتوكل عليه إلا معية الله، إلا أنه ما يتوكل على الله وحده، فيقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقبل ذلك عندما يرفض أهل ثقيف أهل الطائف دعوته ويغرون به سفهاءهم وصبيانهم فيرمونه بالحجارة، فينطلق عدة كيلومترات سائرا لا يستفيق كيف يذهب، يقول لم أستفق إلا بقرن الثعالب، ويرسل إليه ملك يرسل الله عز وجل ملك الجبال مع جبريل يستأذنه إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين، فيقول بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. سبحان الله، وما كان أكثرهم مؤمنين. لماذا قدر الله عز وجل ذلك؟ لكي تحصل هذه العبودية النادرة التي لو قارنتها بأنواع العبودية الأخرى لعلمت أنها متميزة، عبودية خاصة وعبودية هي عند الله أفضل. لذلك أرشد الله عز وجل إلى ذلك بأن أمر الملائكة أن تسجد لآدم تكريما لآدم، لأن آدم وبني تصدر منهم أنواع من العبودية هي أحب إلى الله عز وجل، إشارة إلى ذلك واضحة في القرآن العظيم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. العلماء المفسرون أشاروا للصحابة والتابعين أشاروا إلى هذا المعنى، قالوا أنه سيولد منهم الأنبياء والصالحون، هذا الذي قال عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون من الحكم العظيمة في تقدير وجود النوع البشري أصلا على هذه الصفة. لذلك هذا الأمر والله من أعظم ما يعزي كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة حين أرى تكلب الكفر على أهل الإسلام. ألا ترون كيف يحاولون خنق الإسلام حتى في بلاده والطعن فيه ومحاولة تجويع المسلمين وحصارهم ومنع كل شيء عنهم، والعالم كله من كفار ومنافقين وظلمة وأعوان هؤلاء جميعا مع في نفس المضمار، نسأل الله العافية. والمسلمون كما هو حال النبي عليه الصلاة والسلام، المسلمون الصادقون كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، يمر على بلال وهو يعذب ولا يملك أن يصنع له شيئا صلى الله عليه وسلم، ويقول لآل ياسر وهم يعذبون وقد خرجت روح سمية ثم روح ياسر، ويقول صبرا آل ياسر فإنما ذكرون، لا يملك لهم غير ذلك عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله، لأنه سبحانه وتعالى يحب أنواع من العبودية، نادرة ليس لها نظير في الوجود. عبودية الناس بعد أن تكون الكثرة هي المؤمنة، هي من جنس عبودية أو تشبه من بدرجة ما من وجه معين، يعني عبودية الملائكة، أعني أنهم يعبدون الله عز وجل مع من يعبده، يسيرون مع من يسير، الكل سائر، الكل بين راكع وساجد ومطيع لله سبحانه وتعالى. فهذا النوع يحبه الله، هذا النوع يحبه الله ومدح أهله، ولكن الأحب إليه سبحانه وتعالى من يعبد الله عز وجل ومن حوله يخنقه إذا سجد، ومن حوله يسبه إذا دعا إلى الله، ومن حوله يتهدده بأن يجعله من المسجونين، يتهدد من يتبعه سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون بالمكر والتدبير بالسوء والعياذ بالله، وأنواع الكفر والظلم والفساد. سبحان الله، وما كان أكثرهم مؤمنين. فعندما يدري الإنسان أن الكثرة تكون على الضلال، أولا لابد أن يتعظ المؤمن من هذه الفائدة وتثمر له هذه الثمرة العظيمة، هذه الفائدة، وما كان أكثرهم مؤمنين، أنه لابد أن يعلم سنة الله عز وجل. هذه الجملة تكررت كما ذكرنا في كل قصة تختم بهذه بعد ذكر آية إخراج النبات من الأرض، ثم ذكر قصة موسى، ثم ذكر قصة إبراهيم، ثم ذكر قصة نوح، ثم ذكر قصة عاد، ثم ذكر قصة ثمود، ثم ذكر قصة لوط، ثم ذكر قصة مدين. في كل مرة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين تعزية وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تقول ثمرت هذا أن تعلم سنة الله عز وجل في الخلق، سنة الله التي لا تبديل لها، الصراع بين الحق والباطل مستمر، ولا اعتماد على الكثرة ولا عبرة بالكثرة، وليست الكثرة هي المطلوبة أصلا، المطلوب نوعية خاصة. لو كانت الكثرة مطلوبة لجعل الله عز وجل أكثر الناس مؤمنين، ولذلك لا تغتر بالكثرة ولا تزهد في القلة. القلة الثابتة المخلصة العابدة لله عز وجل في وسط الركام، وسط الضلال، وسط الباطل، وسط الانحراف، هي المطلوبة، هي التي أرادها الله سبحانه وتعالى، هي التي خلق الله عز وجل هذا الركام والباطل من أجل أن يعبدوه هم وسط ذلك، لكي يظهروا محبتهم الصادقة، لكي يظهروا ثقتهم بالله وتوكلهم عليه وتضحيتهم في سبيله. ليسوا هم الذين يحمون الدين، ليسوا هم الذين ينشرون، هم يتعبدون لله سبحانه وتعالى. ثم في لحظات تتقلب القلوب، تتغير الموازين، ويدخل من يدخل في الدين، وينصر الله عز وجل دين في لحظات، زي ما فضلت في قصة سيدنا موسى، الضنك مستمر، والظلم والفساد مستمر إلى لحظة، إلى أن قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وقتل السحر، وقتل الأبناء، واستحيت النساء مرة أخرى، وتوعد فرعون بالقتل والسجن وأنواع الأذى، ويظل هذا الأمر إلى آخر لحظة. في لحظة كل شيء قد تغير، إذا بالبحر ينفلق، إذا بفرعون يغرق، إذا بموسى ومعه يرثون مشارق الأرض ومغاربها التي بارك الله عز وجل فيها. سبحان الله. وهكذا أنت لا تدري كيف تتغير القلوب، الله عز وجل يعني يغير قلوب العباد وموازين القوى في الأرض وأحوال البشر بما لا يخطر على بال أحد. والأمثلة كثيرة، لكن الواقع المشهود الذي يحدث في الناس فيعني يرون ذلك أمرا صعبا، وهو في الحقيقة إنما ولد لكي تختبر، تبتلى أنت كيف تقرر القرار، كيف تسير القرارات. أكثر عندما يرى الناس أكثر الناس ليسوا مؤمنين، يقولوا إيه؟ أكثرهم بيعمل إيه؟ يقول لك أنا خالي في العالم، لابد أن أسير مع الناس، وأنا بيدي حاجة، أنا هعمل زي ما بيعملوا، قالوا لي أعمل عمل، حط جدار، هيسمع الكلام، قاتل المسلمين، عذبهم، افعل بهم اللي هيقولوا له هيعمله، والعياذ بالله، يظن أنه بذلك يحقق مصالحه، والعياذ بالله. لذلك لا تغتر بهذه الكثرة، هي سنة ربنا سبحانه وتعالى كذلك، وفي لحظات تغير الأمر، يفعل الله عز وجل ما يشاء سبحانه وبحمده. فثمرت هذا العلم عدم الاغترار بالكثرة وعدم بناء الأمور عليها. تقولش ان احنا كتير، لا تقل ان المسلمين يعني الآن قد كثروا أو تغتر بأنك إذا رأيت جموعا كثيرة. العبرة بالنوعية، هل هذه النوعية هي التي يريدها الله أم غير ذلك؟ لا في بالنسبة للمسلمين بالنسبة للكفار، هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولا تزهد في القلة، فإن أكثر أتباع الرسل منزلة أعلاهم منزلة عند الله الذين صبروا وكانوا في مرحلة القلة، مرحلة الإحراق قبل مرحلة الإشراق، مرحلة القلة قبل الكثرة، مرحلة الضيق قبل الشدة، الضيق والشدة قبل الفرج والسعة، قبل أن تشرق الشمس. عندما تشرق الشمس كل الناس يسيرون في الطريق، أما الذي يسير في فترة الظلمة فهم قلة. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. من أراد أن يدرك المنازل السابقة يسير في فترة الظلمة. فإذا سار والناس نيام والناس في غفلة والناس في ضلال قبل أن تشرق شمس الإسلام على الأرض، وسوف تشرق، لن تطفئها أفواه النافخين ولن يحيط كيد الكافرين والمجرمين بالمؤمنين، لأن الله من ورائهم محيط سبحانه وتعالى. فمن يسير في قبل شروق الشمس هو الذي يكون سابقا، لكن شمس الإسلام ستشرق، ستشرق حتما ويقينا لا شك في ذلك. الله عز وجل قص علينا من قصص أنبيائه ورسله ما يؤكد عزته ورحمته سبحانه وتعالى. لذلك قضية وما كان أكثرهم مؤمنين لابد أن تجعلنا دائما نبحث في النوعية والكيفية، في إصلاح قلوبنا، في إصلاح أعمالنا، في إصلاح نياتنا، لا نعبأ بأن كم معنا وكم علينا، والنتائج لا تقاس بأن مثلا على سبيل المثال المكان ممتلئ بالملتزمين مثلا في ظننا، شكلا الجامع مليان، صلاة العيد فيها كتير جدا، ده خير كتير، كم واحد مش شرط، لا يلزم. العبرة بهل هؤلاء عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم ومعاملتهم على ما يحب الله عز وجل؟ هم الذين خلق الله عز وجل العالم من أجل وجود هؤلاء لكي يعبدوه سبحانه وتعالى تلك العبودية الخاصة أم لا؟ هل حققوا الإسلام والإيمان والإحسان؟ وهذا بلا شك يفرح به كل مؤمن عندما يولد المؤمنون، لكن دائما ليست العبرة بالكثرة، لأن أكثر أهل الأرض يضلون، نسأل الله العافية. وأما المقطع الجزء الآخر من أو الآية الأخرى التي تليها التي تكررت في هذه السورة، ولم يتكرر ذلك في غير هذه السورة، من مميزات سورة الشعراء تكرر هذه الجملة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثلاث جمل، جملة يعني مجموعة أقصد من الجمل: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، ذكر معنى الربوبية، اسم الربوبية واسم العزيز، صفة العزة وصفة الرحمة المتضمنة في اسمه الرحيم، الرحمة الخاصة الخاصة بالدين. هذا هو أرجح الأقوال في الفرق بين الرحمن وبين الرحيم، أن الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، فهي رحمته إياهم بالدين، رحمته إياهم بالطاعة وبما يترتب عليها، رحمته إياهم بالإيمان وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة. هذا الدين رحمة من الله عز وجل. وإن ربك، تأمل أن الخطاب كما ذكرنا باسم الربوبية المضاف إلى ضمير المخاطب المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، والرب هو الذي يرب أي يصلح سبحانه وبحمده، يرب غيره يعني يصلحه، يصلح شأنه، وإصلاح الله عز وجل لخلقه من أول تكوينهم من العدم، من أول إيجادهم وإحيائهم ورزقهم، كل هذا من ربوبيته عز وجل. وهو عز وجل الذي يملك ضرهم ونفعهم، وهو الذي يأمر فيهم بما شاء فينفذ، فهو السيد الآمر الناهي المطاع، يشرع لهم ما يشاء عز وجل. وهذا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية، كما أن التسلية الأولى وما كان أكثرهم مؤمنين، تسلية له صلى الله عليه وسلم عما يرد في هذه المرحلة، مرحلة كانت شديدة، عندما أنذر عشيرته الأقربين، السورة فيها في آخرها من أوائل هذه السورة، من أوائل السور، لأن الله عز وجل قال وأنذر عشيرتك الأقربين، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ونادى على الصفا يا معشر قريش عم وخص، حتى نادى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال له أبو جهل تبا لك لهذا جمعتنا، كان في هذا الموقف، فدليل على أن السورة متقدمة في مرحلة القلة، تعزية أولى بعدم أن أكثرهم، أن أكثر من سبق لم يكونوا مؤمنين، تعزية ثانية بأن الله عز وجل ربك سبحانه وتعالى يحفظك ويرعاك، وربك ينصرك ويؤيدك، خصوصية في معنى خاص، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وكان ربوبيته للرسول صلى الله عليه وسلم ربوبية فيها رعاية خاصة، فيها عناية خاصة، فيها تهيئة خاصة، وكل مؤمن نصيبه من هذه يعني الرعاية أو هذه العناية أو هذا الحفظ بقدر اقترابه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتشبهه به، فمن كان شبيها به على منهجه وسنته يعرف مواقفه وأخلاقه وأعماله ويستضيء بهذا النور كما بعث به عليه الصلاة والسلام، وليس فقط بالمنظر. الحقيقة أن الباطن أضعاف أضعاف ما في الظاهر في هذا الباب، يعني في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يكون الاقتداء والاستضاء بهذا النور، بقدر ما يكون الإنسان له نصيب من الحفظ الخاص والعناية الخاصة والرحمة الخاصة، كما ذكرنا. وإن ربك اسم الربوبية لهو العزيز، اللام للتوكيد، لأن الله سبحانه وتعالى هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى إذا استحضرها الإنسان يحتاج إلى أن يتأكد استحضاره لها، لهو العزيز، العزيز الذي عز غلب قهر سبحانه وتعالى. كانوا يقولون في الجاهلية من عز بز، من عز يعني من غلب، بز يعني أخذ البز، أخذ المتاع، أخذ الغنيمة، فالعزة معنى الغلبة، كما قال عز جل والله غالب على أمره، والسورة من أولها إلى آخرها في بيان عزته عز وجل، تجد الأمور ما يقدره الله عز وجل يكون، ما أراده سبحانه وتعالى ينفذ، بعد أن كان الباطل يملك كل مفاتيح القوى كما يظنون، وإذا بالأمر ويحاول هذا الباطل أن يقف في وجه الحق، ثم إذا بالأمر في النهاية أن ينتصر الحق، أن يعز الله عز وجل المؤمنين. هذا معنى العزة، أو أحد معنى، ومعنى معاني العزة معنى القهر، هو عز وجل بعزته قهر المجرمين والكافرين والظالمين والجبابرة، أمثال فرعون وأمثال النمرود في قصة إبراهيم، وأمثال الملأ المستكبرين في قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط وقصة شعيب، الملأ دائما كانوا المتكبرين يقسمهم الله بعزته سبحانه وتعالى. والعز العزيز أيضا بمعنى الذي لا مثيل له، يقال هذا شيء عزيز، يعني شيء إيه؟ نادر ملوش وجود، شيء عزيز أو قليل وجود. الله عز وجل هو العزيز الذي لا ند له، لا مثل له، لا كفو له، ووحدانيته سبحانه وتعالى بانفراده بكل معاني الكمال، معاني الربوبية والألوهية وكل صفات الكمال سبحانه وبحمده. وإن ربك لهو العزيز، الاعتماد والتوكل في مواجهة الباطل الذي سوف تذكر قصص الصراع معه، صراع الحق معه تباعا، ليس إلا على عزة الله. السحرة قالوا عندما ألقوا حبالهم وعصيهم بعزة فرعون إننا نحن الغالبون، يظنون أن ذلك طبعا إرضاء لفرعون، معتمدين على عزة فرعون في الانتصار. أهل الإيمان أولى بأن يتعززوا بالله عز وجل الذي يغلب ويقهر أعداءهم. والله عز وجل قد ذكر اسم العزيز في مواطن مختلفة في أمر الانتقام، عزيز في انتقامه من أعدائه، كما قال عز وجل والله عزيز ذو انتقام. فمن عزته سبحانه وتعالى ينزل بهم أنواع العقوبة، لأنه هو الذي يعني قهرهم وغلبهم سبحانه وتعالى. الرحيم، كما ذكرنا اسم الرحيم الاسم الدال على الرحمة الخاصة، وهي الرحمة بالدين، وهي الرحمة التي اختص بها عباده المؤمنين. وهذه الرحمة بأن وفقهم للدين أولا، ثم أعانهم على التزامه وفعل الطاعات التي يحبها فيه، ثم يرحمهم سبحانه وتعالى بنصرهم على أعدائهم وإعلاء شأنهم في الدنيا، وأن يرحمهم بعد الابتلاء الذي ابتلوا به والمشاق والمحن التي مروا بها، فيرحمهم ويعليهم بهذا الدين، ثم يرحمهم سبحانه وتعالى في الآخرة رحمة خاصة بأن يعافيهم من أهوال القيامة، وأن ينجيهم من كروباتها، ثم يرحمهم سبحانه وتعالى بدخول الجنة، ثم يرحمهم سبحانه وتعالى بالنظر إلى وجهه وسماع كلامه والتمتع بقربه سبحانه وتعالى. هذه الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ونصيب الرسول صلى الله عليه وسلم من مقتضى هذه الأسماء الحسنى من آثارها أعظم نصيب، أعزه الله عز وجل العزيز، ونصره على من خلفه، ورحمه سبحانه وتعالى أعظم الرحمات، وجعله رحمة مهدى. وهذا يناله المؤمن بقدر، ينال منه المؤمن بقدر ما يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام حين ناداه من جانب الطور الأيمن، وكلمه وناجاه وأرسله واصطفاه وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه. ولهذا قال تعالى: أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون. قال: ربي إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. هذه أعذار سأل من الله إزاحتها عنه، كما قال في سورة طه: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، إلى قوله: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقوله تعالى: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، أي بسبب قتل القبطي الذي كان سبب خروجه من بلاد مصر. قال: كلا، أي قال الله له: لا تخف من شيء من ذلك، كقوله: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، أي برهانا، فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فاذهب بآياتنا إن معكم مستمعون، كقوله: إنني معكما أسمع وأرى، أي إنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، كما كقوله في الآية الأخرى: إنا رسولا ربك، أي كل منا أرسل إليك، أن أرسل معنا بني إسرائيل، أي أطلقهم من إسارك وقبضتك وقهرك وتعذيبك، فإنهم عباد الله المؤمنون وحزبه المخلصون، وهم معك في العذاب المهين. فلما قال له موسى ذلك، أعرض فرعون هنالك بالكلية، ونظر إليه بعين الإزدراء والغمص، فقال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، أي أما أنت الذي ربيناه فينا وفي بيتنا وعلى فراشنا، وأنعمنا عليه مدة من السنين، ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة، أن قتلت منا رجلا وجحدت نعمتنا عليك. ولهذا قال: وأنت من الكافرين، أي الجاحدين. قاله ابن عباس وعبد الرحمن وزيد بن أسلم واختاره ابن جرير: الكافرين النعمة، وأنت من الكافرين بنا بنعمتنا عليك، جحدت النعمة. قال فعلتها إذا، أي في تلك الحال وأنا من الضالين، أي قبل أن يوحى إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم أنا من الضالين قال الجاهدين. قال ابن جريج وهو كذلك في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ففررت منكم لما خفتكم، أي انفصل الحال الأول وجاء أمر آخر، فقد أرسلني الله إليك فإن أطعته سلمت وإن خالفته عطبت. ثم قال موسى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي وما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيدا وخدما تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك، أفيفي إحسانك إلا إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم، أي ليس ما ذكرته شيئا بالنسبة إلى ما فعلت بهم. يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله من القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بعض الإخوة في المسجد يتركون الهاتف المحمولة بدون إغلاق، تكون التنبيهات الأدعية وأذكار، لكن ذلك يكون بين الأذان والإقامة أثناء الصلاة، إذا اتصل بي أحد رد عليه هذا يشوش على المصلين، إذا يتكلم في المحمول يخرج خارج المسجد، والرن بهذه الطريقة فعلا بلا شك يشغل المصلين، والمصلون يصلون تحية المسجد ويصلون ما بين الأذان والإقامة. ننصح جميع الإخوة أن في المسجد يتفهم مغلق. هل يصح أن نقول أن مشيئة الله مبنية على علمه بحال العبيد وعلى حكمته؟ نعم يصح أن نقول أن مشيئة الله يعني مرتبطة بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. كيف نستطيع أن نفسر العلاقة بين علمه سبحانه وتعالى بكفر الكافر وبين مشيئته لهذا الكفر؟ هو سبحانه وتعالى العليم الحكيم وضع الكفر في مواضعه وعلم أن هذا الكافر يناسبه ذلك الكفر، وكما ذكرنا خلق الكفر لحكمة بالغة لوجود من يعبده سبحانه وتعالى في مقاومة هذا الكفر. هل الإمام مراتب الإمام القضاء والقدر القضاء والقدر بالترتيب الذي ذكرتم في كتاب الإمام القضاء والقدر واجب؟ لا، هذا الترتيب إنما هو استنباط من الأدلة. المهم أن تؤمن بالدرجات الأربع، بالإيمان بالعلم، الإيمان بالكتابة، الإيمان بالمشيئة والقدرة الإلهية، والإيمان بخلق أفعال العباد. هل يصح أن نقول كتب الله في اللوح المحفوظ ما شاء أن يكون؟ نعم، كتب الله ما شاء أن يكون، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لسه ما قريتش بتاعي جبهة يعني جماعة جبهة علماء الأزهر بيان ما هو الكفر بعينه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عندي فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أجرت صحيفة الدستور المصرية يقولوا غراء، بس هي مش غراء طبعا، صحيفة يعني غريبة الشأن مليئة بمنكرات. هذا اليوم يوم الثلاثاء 5 يناير حديثا مع الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين جاء فيها سؤالها له عن رأي في بناء الجدار العازل بين رفح المصرية وغزة الفلسطينية، فأجاب فضيلته بجواب جاء فيه إن هذا الجدار فيه شبهة الاقتراب من الكفر فيجب أن لا نوافق عليه وأن نجاهر بنا بصراحة لأنه لا يحمي إلا أمن العدو الصهيوني. مع عظيم تقديرنا الأستاذ الدكتور ولعلمه، مع أنه عنده خلل كبير في الحقيقة. يقولون بل إن هذا الصنيع هو الكفر بعينه لما يلي: أولا، هذا الجدار هو في حقيقته إعلاء لمقتضات السياسة الاستعمارية الكافرة التي وضعت تلك الخطوط الوهمية لتمزيق الأمة حتى يسهل عليهم فيما بعد عصور الاستقلال الزائف ابتلاع الدول مرة ثانية على ما عرف تاريخيا بخطوط سايكوس بيكو. فجاء هذا الجدار محققا الاستعمار، غايته في الأمة على حساب دين الله الذي قال فيه منزله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وإن من مقتضات حكم الله في تلك القضية هو قوله جل جلاله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم، لا شك أن المسلمون أمة واحدة، يجب أن يراعوا مصالح المسلمين في كل مكان وأن يتولوا المسلمين في كل مكان، ليس أهل الوطن الذي يعيشون فيه فقط. وطننا هو كل بلد إسلامي يعيش فيه المسلمون، وطننا واحد، كل هذه البلاد شيء واحد، ربما بعضها أحب إلينا من بلادنا طالما أنها أحب إلى الله. فنحن نحب مكة لأنها أحب إلى الله عز وجل من بلدنا، ونحبها أكثر من بلدنا، ونحب المدينة أكثر، ونعرف فضل بيت المقدس أكثر من فضل بلدنا، وهذا أمر لا شك فيه. فالمسلمون أمة واحدة. نعم، صدقوا وجزاهم الله خيرا. قال: فإذا بالجدار وصانعيه ومنفذيه والمدافعين عنه يحكمون في الأمة بما يوجب الكفر لمستحليه، حيث قال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هو لا شك أن من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وكذلك من أوجبه، وإن كان هذا كحكم عام لا بد في التعيين من إقامة الحجة، إزالة الشبهة، واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أعني أن هذا الحكم الذي ذكروه، وهو كذلك في المسألة كلها، يعني موالاة الكفار كفر، الحكم غير ما أنزل الله كفر، ومع الاستحلال هذا قد يشعر البعض بأن كل الأنواع كذلك، حتى أنما هذا في النوع الذي هو معصية. وأما الاستحلال يعني في الكفر فليس بمشترك في الكفر الأكبر، يعني من ارتكب الشرك الأكبر وإن كان غير مستحل له، يراه أنه حرام مثلا لكن ارتكبه، لا يشترط في تكفيره أن يكون مستحلا، يشترط في تكفيره أن تبلغه الحجة، يشترط في تكفيره استيفاء شروط وانتفاء الموانع. والحكم بغير ما أنزل الله يشمل النوعين، يشمل نوعا هو كفر ناقل عن الملة مثل الجاحد لشريعة الله والمفضل غيرها عليها والمساوي بينها وبين غيرها والمستجيز للخروج المستحل وأغلظ منه الذي يوجب خلاف شرع الله ويحتمه على الناس في التشريع العام، فهذا أغلظ من مجرد الإباحة. ولذلك نقول: أما النوع الذي هو كفر دون كفر فهو الذي يقر بمعصية الله عز وجل حين يخالف شرع الله، وإنما من أجل مال أو رشوة أو يعني قرابة أو غير ذلك من مصالح الدنيا فإنه يخالف شرع الله، وليس عنده التشريع العام المخالف لشرع الله، لأن هذا التشريع العام لا يحصل إلا في الحقيقة من معاند آبي مستكبر على شرع الله. لا يشرع للناس تشريعا عاما يخالف دين الله عز وجل يلزم به الخلق جميعا كأصل مستمر ليس لفلان بعينه بل يجعله مستمرا إلى ما شاء الله يلزم به كل الناس، فهذا أغلظ من الاستحلال، هو استحلال وزيادة. ولذا نقول: من اشترط الاستحلال في هذا يعني بعد أن يكون هناك إيجاب، نقول لابد أن يكون مستحلا للاستحلال، ولا بد أن يكون مستحلا للإيجاب. ده كلام وهم. بعد كده هيجي واحد يقول تبد أن يكون مستحلا لاستحلال الاستحلال، وخلاص بقى نفضل كده بلا نهاية. لذلك نقول القضية هو يعني ذكروا هذا الأمر، وهو الذي أن من استحل وكفر باتفاق، لأنه يشمل النوعين. فالاستحلال يشمل الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وإن كان غير مشترط في الكفر الأكبر. قال: وقد كان من هؤلاء المدافعين من قام على رؤوس الأشهاد بسب الدين للمنكرين لهذا الصنيع، أعوذ بالله، في مجلس الشأن أنه من أرفع المجالس، ده عندهم، فإذا بهم يسلكونه سبيل أحط المجالس بالصمت على تلك الجريرة، فإن سب الدين معلم فاضح من معالم الردة. نعم والله، هذا من علامات الكفر الناقل عن الملة بلا تردد. وكما يعني ذكرنا أن من إذا كان مسلما صار مرتدا، ومن كان كافرا معاهدا صار بذلك ناقضا للعهد. قال: والمدافع عن هذا المجرم والحامي له شريك له في الإثم والحكم كما لا يخفى. ثانيا: أن في هذا الصنيع حصار للمستضعفين والمجاهدين مما يؤدي يقينا إلى قتلهم صبرا بسبب دينهم وجهادهم. نسأل الله أن يجعل لهم فرجا ومخرجا من حيث لا يحتسب أعداء الله من الكفار والمنافقين. والله إن ذلك الامتحان ينظر به في من يطيع الله سبحانه وتعالى ومن يعصيه، ومن يشارك ويرضى، لأن كثير من الناس يقول إن يرضى بهذا الأمر فعلا، ولا يعبأ بأن ذلك يقول لك مصلحتنا في كل حاجة. طب مصلحتك ولو كان إلى أدي إلى قتل الآخرين، ولو كانت مصلحة فعليا، يستخدم في تجارة المخدرات. قالت مخدرات ده طلع من هنا، المخدرات في الشوارع في كل مكان من بلادنا، هي نقص الأنفاق عشان معلوم أن هذا يا أمريكا خايفة على انتشار المخدرات في مصر عشان تصرف على الجدار العازل. أمريكا بتدور على مصلحة أمن مصر للدرجة دي، وإسرائيل تشرف عليه عشان يبقى متقن جدا عشان المخدرات ما تخشش، وفرنسا المخابرات الفرنسية والكلام ده معلن قدامنا، كان زمان بيعرفوا الحاجات دي في الخفاء، دلوقتي الموضوع خلاص بقى مكشوف تمام، علشان والمية اللي حطوها تحت عشان تغرق أي واحد، عشان كل ده المخدرات. ده حرص عظيم جدا. فهذا يؤدي إلى قتلهم صبرا. قالوا: وقد قال الله تعالى: وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما. ولا شك أن قتل المؤمن عمدا من أعظم الذنوب، وكيف بقتل المئات والألوف ومن قتلهم كذلك. إن العلماء ذكروا في القتل العمد أن يلقيه في مأسدة وسط أسود جائعة. فأنت لما على سبيل المثال تعلم أن عدوه يعد له العدة ويعد له أنواع السلاح وتمنع عنه السلاح أثناء المعركة، فأنت تساعد على قتله، وأنت تعين على قتله بلا شك. لكن هل يكون كفرا قتل المؤمن؟ قتل المؤمن كبيرة من الكبائر، إلا أن من قتل مؤمنا لإيمانه أو مسلما لإسلامه أو مطيعا لطاعته كان ذلك معاداة لله عز وجل، وكان كفرا به سبحانه وتعالى، لأنه إنما يقتله لإيمانه، لأنه يريد الإسلام، فهذا يكون كفرا. قال: وأي إيمان يرجى لمن قال فيه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان والترمذي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي شريح الخزاعي: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره وبوائقه. وفي لفظ: لقد خاب وخسر من هو. وفي حديث كعب: من خاف جاره بوائقه. والبوائق على ما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد والإسماعيلي هي شر الجار. فأي شر أشر مما يجر هذا الجدار اللعين على المجاهدين وذويهم وذراريهم ممن لا يملكون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مما يجعل الدفاع عنهم فريضة مفروضة منكرها كافر بيقين. نعم، فريضة الدفاع عنهم هذا على حسب درجات يعني الذي يحتاجونه، هم أنفسهم يدفعون عن بلادهم وغيرهم، ويجب عليه أن يعاونهم، ليس أنه يجب عليه يعني أن لا يجوز له أن يحاصرهم. نعم، يقول: لا حصارهم التضيق عليهم لصالح عدوهم وعدو الله وعدونا. قال الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وبهذه الآية تحققوا ثالثا أن في هذا تمكين للصهاينة واليهود، فإنه قتال في سبيل الطاغوت. هذا مما لا يشك فيه عاقل، أن اليهود من أولياء الشيطان ويقاتلون في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، كما سبق. رابعا، أن في هذا الصنيع قلب للحقائق بالكذب المدفوع بدافع الحرص على متاع الدنيا الزائف لكل صنوفه، فإن الذي يهدد أمن مصر القومية هي إسرائيل وليس إخواننا وعشيرتنا من أبناء غزة المجاهدين. أما هذا والله لا شك فيه، أن العدو الحقيقي بنص القرآن ليس المسلمين، العدو الحقيقي هم اليهود اللي خلف كده بكذب القرآن. وليس من معنى هذا أننا ندعو لتدليل من يثبت عليه جرم في حق مصر أو في حق غيرها من الدول ذات الاحترام المشروع والأفراد المعصومة دماؤهم وأموالهم. نعم، فمثله ينبغي أن يعرض على قضائها النزيه، قضائها الذي يحكم بشرع الله، الواجب عليه أن يحكم بشرع الله ليقول فيه حكمه. ولا نقبل أن يعامل المجرم من العرب وغيرهم مثل ما يعامل به أبناء القردة والخنازير الذين يقبض عليهم متلبسين بأشنع الجرائم ثم تعفو عنهم الدولة مجاملة لإسرائيل. وفي استحلال الكذب ثبوت الردة والكفر، فقد قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. خامسا، أن في هذا الصنيع تقطيع للأرحام التي أمر الله أن توصل. قال الله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال أيضا جل جلاله: فهل عسيتم، جل جلاله من رب، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. وهذا الأمر هو الذي به محق الله الأمم قبلنا، حيث قال تعالى لهؤلاء الذين وقع سادتنا فيما وقعوا فيه من قبل نحو أهليهم وذراريهم: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. ده كان زمان عند اليهود، لكن دلوقتي وإن أتوهم أسارى سلموهم لأعداء الإسلام أو عاونوا عليهم. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وكل هذا قد كان في تلك السياسات الجائرة خذلناهم بعد أن خدعناهم ثم طاردناهم خوفا منهم وحاصرناهم ثم علقناهم في المعابر ومنعناهم وهم من أنفسنا منعناهم من التواصل مع ذويهم على ما أمر الله وانشغلنا بقتالهم وحصارهم ورميهم بالنقائص عن قتال عدونا وعدو الله وعدوهم ثم سوقنا ظلمنا لهم بكلام السياسة الفاجرة والسياسيين الذين انقلبوا على دينهم ودين الأمة بعلم أو بغير علم وحملنا الذين كان ينبغي أن نصون ولو في الظاهر مكانتهم لصالح الدولة والأمة حملناهم على العبث بمقتضى وظائفهم والعبث بدينهم ودين الأمة. هو يقول على وفق ما جاء في كلام الأستاذ فهمي هويدي الذي يشبه التقرير في مقاله الفذ: عبث السياسة بالدين، الأمر الذي سقطت به هيبة ذوي الشأن بما أتوا من مكر وخداع، قال فيه صلى الله عليه وسلم: والمكر والخداع في النار، يعني أصحاب المكر والخداع. إننا لازلنا غير متجاوزين للفعل إلى كثير من الفاعلين غير الساب لدينه والمستحل لدماء وحرمات المسلمين المعاهدين. لهذا البيان آملين أن يسارع الذين سقطوا في حبائل الشيطان أن يراجعوا مع الله ومع الأمة دينهم، فإن الرجوع الحق خير من التمادي في الباطل قبل أن تعم الكوارث وتفشو الفواجع وتستمكن منا المواجع التي لا رجاء معها ولا حيلة عندها. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. جبهة علماء الأزهر صبيحة الثلاثاء 19 من المحرم، 5 يناير. جزاهم الله خير. لا نستطيع أن نقول يعني تعليقا هذا إلا جزاهم الله خير. وإن كنا يعني في مسألة التكفير المعين قد ذكرنا من قبل مسألة الشروط والموانع، مسألة الإخوة اللي يجوا متأخرين ويزحموا على الصف الأول، الذي يريد أن يأتي مبكرا، الذي يريد أن يأتي في الصف الأول يأتي مبكرا، أما أن يضيق على الناس فهذا متكرر للأسف الشديد. أقول قولي هذا أستغفر الله. هو برضو سؤال متعلق، الجندي الذي يقف على الحدود وقد أفهموه أن هؤلاء إرهابيون يريدون أن يدمروا الوطن مثل الذي يمنع الفلسطينيين عند المعبر، لا يجوز أن يطيع في معصية الله ولا في يعني أذية المسلمين، ولكن يكون هذا المخدوع، هذا الجهل منه بالواقع عذرا يمنع تكفيره.